الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أحد الأقارب شاب عمره 18 سنة، يعق أمه عقوقا نسأل الله العافية منه، ويعاملها بطريقة سيئة، فهو لم يكلمها منذ 4 أشهر. كم عمره؟ 18 عاما. كما تخبرني أمه وتقول لا يركع لله ركعة، فما الطريقة الصحيحة للتعامل معه مع العلم أنه قد نصح أكثر من مرة؟ أعوذ بالله. هذا أمر في الحقيقة يعني يزعج القلوب المؤمنة، هذا أمر تنزعج منه الأسماع وتكرهه النفوس، وما ذلك إلا لعظم حق الوالدين. وإن قلوبنا لتسيل كمدا وحزنا وأسا إذا سمعنا مثل هذه القصص على الوالدين، وإن لم يكونوا هم يعني نرتبط معهم بصلة قرابة، ولكن بمجرد سماعنا لمثل هذه القصص على والد أو والدة، والله لنبكي ألما ولتتفطر قلوبنا حسرة وندما وأسفا على مثل هذه التصرفات التي تصدر من الأبناء. يا أخي، دع عنك الدين، دع عنك الإسلام، دع عنك الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين حق الوالدين. يا أخي، الوفاء هذا أمر ثابت حتى في مسألة البهيمة يا شيخ. الآن البهيمة التي لا تعرف دينا ولا تعرف إسلاما ولا إيمانا ولا قرآنا، ولم تقرأ ولم تدرس ولم تفعل شيئا، ترى أن الأمة تروم ولدها وأن الولد يروم أمه ويبقى في حضنها، يعني يرتضع منها وتبقى تدافع عنه من أراده بسوء. هذا يا أخي من باب الوفاء. فكيف إذا كان هذا الجانب قد عززه الدين بكثرة الأدلة الدالة على وجوب حق الوالدين وعلى وجوب الإحسان إليهما وعلى تحريم عقوقهما؟ فمن أعظم الحقوق عليك بعد حق الله حق الوالدين. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمك التي ربتك، أمك التي رامتك، أمك التي أرضعتك، أمك التي جعلت حجرها لك فراشا وضرعها لك غذاء، أمك التي تسيل دموعها إذا رأتك تعبانا أو مريضا، أمك التي تسهر ليلها وتتعب نهارها في غسل قذارتك بيدها التي تأكل بها، تغسل قذارتك بيدها التي تأكل بها، بيديها التي تأكل بها تغسل قذارتك، حتى إذا كبرت وكانت ترجو أن تبرها وأن تحسن إليها، ثم لا ترى منك إلا أنك قلبت لها ظهر المجن وأسأت إليها وعققتها وصارت عدوة لك، تحاربها وترميها بكبد العقوق وقوس الصراخ ورفع الصوت. هل هذا من الوفاء؟ دع عنك الأدلة، لكن هل هذا من الوفاء؟ هذا لو صدر من كافر على أم كافرة لأنكرناه. فالوالدان لهم حق عظيم حتى وإن كانا كافرين. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا ترفع الصوت عليها؟ ما الذي فعلته لك؟ هل آذتك وأنت صغير؟ هل ضربتك وأنت صغير؟ هل عذبتك وأنت صغير؟ يا أخي، والله لو غبت عن البيت قليلا يعني قليلا ثم خافت عليك فإنها تفتح دولاب ملابسك يا شيخ، تشم ثيابك مشتاقة إلى رؤيتك، مشتاقة إلى أن تشم ريحك. لا يطمئن لها خاطر ولا يرتاح لها يعني ولا يرتاح لها بال ولا يقر لها قرار إلا إذا رأتك معافا موفقا في دينك ودنياك. أفهذا حقها عليك بعد أن شاب شعرها وانحنى ظهرها وكبرت سنها واحتاجت إلى أن ترد الوفاء بالوفاء والعطاء بالعطاء والبر بالبر والإحسان بالإحسان؟ أو هكذا تفعل معها؟ أو هكذا يعني أو هكذا تجازى؟ أو هكذا رد الوفاء؟ هل هذا من رد الجميل والجزاء؟ يا ويلك من الله إذا قبض روحك، أقسم بالله أنه يا ويلك من الله إن قبض روحك ولم يغفر لك هذا العقوق. يا ويلك من الله، يا ويلك من عذاب الله، يا ويلك من سخط الله، بل يا ويلك ثم ويلك من أبناء فيما لو قدر طول حياتك وجاءك أبناء، يا ويلك من عقوقهم. فإن العقوق دين في الدنيا يأخذه الإنسان قبل عقوبة الآخرة. فبروا أباءكم تبركم أبناؤكم، وكل شيء دين سوف تراه في مستقبل أيامك. فيا أخي أنا أوصيك بأمك، اذهب إليها وانطري عند قدميها وقبل يديها ورجليها وقبل رأسها وابكي عندها بكاء النادم المعترف بخطئه الذي بدر منه، واطلب منها أن تصفح عنك، واطلب منها أن تعفو عنك عفوا قلبيا، وأحسن تعاملك معها وبرها قبل أن يقبض الله عز وجل روحك فتندم. والله لتندمن ندما عظيما لا يساوى بندم الأولين والآخرين بسبب ما تراه من سوء أعمالك في عقوقك لهذه الأم الرؤوم الضعيفة. ارحم ضعفها واجبر كسرها وامسح دمعتها وأبدل عقوقك بإحسانها، لعل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. أسأل الله عز وجل أن يشرح قلبك وأن يهدي روحك وأن يكفيك شر نفسك. فوصيتي لك بأمك، أمك ثلاث مرات يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم. من قال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فإذا الأب يأتي في المرتبة الثالثة، لأن الأم لها ثلاث حقوق: تعبت وفي في في في فترات حملك، وذاقت الأمرين، وتجرعت الأكدرين بسبب حملك، ثم بعدها تجرعت الأمرين في تربيتك، ثم بعد ذلك تجرعت الأمرين في تنشئتك ومراعاة حالك. أفهكذا يكون جزاؤها؟ أفهكذا يكون جزاؤها بعد كبر سنها ورقة عظمها وشيب شعرها وانتشار الوهن والضعف أو الأمراض في بدنها، واحتاجت إلى من ربته في حجرها وأرضعته من ثديها أن يبر بها فيتعامل معها بمثل ذلك التعامل؟ نسأل الله أن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يخزي شياطيننا، وأن يجعلنا ممن بروا بأبائهم البر النابع من كمال الوفاء والاعتراف بعظيم حقهما علينا في شريعة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.